هذا ربعي بن عامر رضي الله عنه يذهب إلى رستم فيقول: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ إن كنتم أردتم مالا بذلنا لكم من المال ما تطلبون، وإن كنتم خرجتم من أرضكم جوعا فعندنا من الطعام ما تشتهون، وإن كانت صراعاتكم وخلافاتكم أخرجتكم من أرضكم أرسلنا إليكم جنودنا فكسر عدوكم وثبت في دولتكم أقدامكم. فقال له ربعي بن عامر: إننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. رجال كانوا يحبون الموت في سبيل الله كما نحب نحن الموت في سبيل الشهوات والملذات. رجال علموا أن عزهم في دينهم، أن عزهم بيد ربهم، أن عزهم في إسلامهم، فهانت عليهم حياتهم، هانت عليهم أبناؤهم، هانت عليهم ضراريهم، ولم يهن عليهم هذا الدين. حتى قال رستم: ما شأن هؤلاء؟ فقال له قائده: لقد أتى هؤلاء بأقوام يحبون الموت